بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وبعد، فقد وصلنا إلى الدرس الأخير من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله في أحداث التاريخ الإسلامي وما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتن وما فيها من دروس وعبر عظيمة، ورأينا فيها الخلق السامي الرفيع في اختلاف من يختلف، فكما علمونا كيف نتفق وعلمونا معاني الوحدة، أيضا نتعلم منهم معاني الثبات على الحق والدفاع عنه والنصرة له، وفي نفس الوقت نتعلم الخلق عند الخلاف. والدروس والمعاني في هذا كثيرة، ومهما كان من خلاف بينهم فهم خير منا بدرجات، بل لا نقارن معهم. سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، جاء رجل يسأله يقول: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال الإمام أحمد: ويحك، انظر ما تقول، أتقارن رجل من التابعين برجل نظرت عيناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمهما كان من خلل أو خطأ من معاوية رضي الله عنه أو الصحابة الآخرين، فيكفيهم فضلا الصحبة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهم نجوم الهدى، أصحاب التقى، أعلام الأمة، بهم نقتدي، خير القرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمهما بلغنا من تقى وخير، ومهما بلغ البالغون، لا يصلون إلى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض لهم، فقال في الصحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد ملء الكفين، ما بلغ أحدكم ملء ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيف. لو تنفق كجبل أحد ذهبا ما تبلغ ما ينفقه أحدهم بكفين، للفضل الذي لهم والسابقة والصحبة والنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به في حين كذبه الناس. ونستأنف الحديث بعد موت الصحابي الجليل العظيم الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكيف قد مهد البيعة لابنه يزيد، ثم لما توفي رضي الله عنه وتولى يزيد البيعة، تولى الخلافة، وكان وحيد أبيه، ما كان لمعاوية من الذكور غيره، وهو من زوجته ميسون الكلبية، كانت من الأعراب تعيش في الصحراء، فسمع بها معاوية. يقول عنها ابن كثير عن ميسون هذه، يقول: كانت عالمة تقية ذكية جميلة شاعرة، فاجتمعت لها صفات الخير، وكانت من نسب حسيب، فسمع بها معاوية فخطبها وتزوجها، ومنها رزق بابنه يزيد. ثم انه لما عاشت في القصور ما تحملت، وقالت أبياتها المشهورة: لبيت تعصف الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيف. أبيات عظيمة تقارن فيها ما بين حياة القصور وحياة الخيام، وتفضل فيها حياة الخيام على حياة القصور. فكانت تقول هذه الأبيات، فسمعها معاوية فقال: تحبين أن تعودي إلى أهلك؟ قالت: نعم. ما هي قادرة تعيش في حياة الرخاء، فطلقها معاوية وأرجعها إلى أهلها. ثم إنه أحب أن يشب يزيد على حياة الشدة والفصاحة، فنقله من دمشق وعاش عند ميسون، فتربى يزيد في حياة الشدة والخشونة والتقشف، لا كما يروون عنه أنه كان يعيش حياة ترف. وتعلم من العرب، تعلم منهم الفصاحة، فكان فصيحا رحمه الله. ويطعنون في يزيد الطعن الكثير، فيقولون عنه شارب خمر، ويقولون عنه أمور كثيرة، يطعنون في دينه لأجل أن يثبتوا أنه لا يستحق الخلافة. ولا شك أنه مفضول، لا شك أن الحسين وابن الزبير وابن عمر وغيرهم كانوا أفضل منه بدرجات، لا شك في ذلك. لكن الطعن في دينه أمر غير ثابت. يروي الحافظ ابن كثير أن عبد الله بن مطيع، وعبد الله بن مطيع كان داعية ابن الزبير، كان هو الذي يجمع الناس لنصرة ابن الزبير فيما بعد، مشى من المدينة هو وأصحابه إلى محمد ابن علي بن أبي طالب، محمد بن الحنفية، فأرادوه على خلع يزيد، طلبوا منه أن ينزع يخلع يزيد بعد أن بايعه، فأبى عليهم. فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت، هذا من الذي يتكلم؟ ابن علي بن أبي طالب. قال: ما رأيت منه ما تذكرون، قد حضرته وأقمت عنده، فرأيته مواظبا على الصلاة، متحريا للخير، يسأل عن الفقه، ملازما للسنة. قالوا: ذلك كان منه تصنعا لك، يعني كان يرائيك يمثل لك. قال: وما الذي خاف مني؟ هو الخليفة يتصنع لي ليش؟ وما الذي خاف مني او رجا حتى يظهر الي الخشوع؟ ثم افأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ انتوا شفتوه يشرب الخمر؟ طلعت عليه وهو يشرب الخمر؟ فلئن كان اطلعكم على ذلك فانكم لشركاؤه. اذا انتم شايفينه معنا انتم جالسين معه تشربون خمر معه. وان لم يكن اطلعكم فما يحل لكم ان تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: انه عندنا لحق، نحن متأكدين انه يشرب الخمر، وان لم نكن رأيناه. احنا متأكدين واحنا ما شفناه. فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة، قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. اللي بيشهد يشهد على علم، نحن نعلم بدون ما نشاهد. ولست من أمركم في شيء. فقالوا: لعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك، يعني إذا أنت خايف نروح نبايع ابن الزبير فنحن نوليك أمرنا، بس اخلع يزيد. قال: ما استحل القتال على ما تريدونني عليه تابعا ولا متبوعا. قالوا: قد قاتلت مع ابيك، مع علي بن ابي طالب. قال: جيئوني بمثل ابي اقاتل على مثل ما قاتل عليه. فقالوا: فمر ابنيك القاسم وابا القاسم بالقتال معنا. قال: لو امرتهما لقاتلت انا. قالوا: فقم معنا مقاما تحض الناس فيه على القتال، يعني ما تريد تخرج بس شجع الناس. قال: سبحان الله، آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه، إذن ما نصحت الله في عباده. قالوا اذا نكرهك نجبرك على هذا. وكانوا معه في المدينة لما خرج فيها، فقال اذا امر الناس بتقوى الله والا يرضوا المخلوق بسخط الخالق، وخرج عنه. فهذا موقف سيد من سادات المسلمين محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، وهذا رأيه في يزيد، وقول مشابه لهذا لابن عباس كذلك، عبد الله بن عباس يثبت فيه ان يزيد براء من هذه الاقوال التي يقولونها عنه. اما انه اقل فضلا، اما ان هناك من يستحق الخلافة او لا منه فلا شك، لكن شارب خمر وزاني وافعال وامثال ذلك فلم يثبت الا من اقوال الطاعنين فيه من اعدائه، وهذا لا تقوم به الشهادة بين المسلمين. لما تولى الخلافة كتب فورا، اول ما تولى الخلافة كتب فورا الى الوليد بن عتبة ابن ابي سفيان، وكان واليا على المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم من يزيد امير المؤمنين الى الوليد بن عتبة، اما بعد فان معاوية كان عبدا من عباد الله اكرمه الله واستخلفه وخوله ومكن له، فعاش بقدر ومات باجل فرحمه الله، فقد عاش محمودا ومات برا تقيا والسلام. ثم كتب له صحيفة اخرى صغيرة، اما بعد فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة اخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. هنا الوليد بن عتبة ارسل يستدعي الحسين بن علي وابن الزبير، فحضر اولا الحسين عليه السلام، وعندما جلس اقرأه الوليد كتاب يزيد ونعي معاوية ودعاه الى البيعة، فقال الحسين انا لله وانا اليه راجعون، رحم الله معاوية، هذا كلام الحسين عليه السلام، رحم الله معاوية وعظم لك الاجر، اما ما سألتني عن البيعة فان مثلي لا يعطي بيعته سرا. تريد بيعة بيني وبينك؟ تريد بيعة امام الناس؟ ولا اراك تجتزئ بها مني سرا، تكفيك سرية ابايعك بيني وبينك دون ان نظهرها على رؤوس الناس علانية؟ فقال الوليد اجل صدقت. قال اذا خرجت الى الناس تدعوهم الى البيعة فادعني. فكان امره من ذلك، قال انصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جماعة الناس. اما ابن الزبير فلما وصلته الدعوة شعر ان القضية فيها قضية بيعة فرفض، تعذر، ثم خرج الحسين بن علي سرا، وخرج عبد الله بن الزبير سرا من المدينة وتوجه الى مكة، وخرج مع الحسين اكثر اهل بيته، ابناءه واخوته كلهم خرجوا معه، الوحيد الذي لم يخرج معه هو محمد بن الحنفية، كان على البيعة ورفض ان يغدر، ونصح اخاه وابناء اخوته بذلك، لكنهم اصلا هو الحسين لم يبايع يزيد، محمد بن الحنفية كان قد بايع ليزيد من قبل، فهو رفض ان يغدر، اما الحسين ما فيه غدر لانه ما بايع اصلا، وابن الزبير ما بايع اصلا فليس فيه غدر. في الطريق وهم ذاهبين الى مكة كان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في مكة معتمرين وراجعين الى المدينة، فالتقوا في الطريق فاخبروهم بالخبر، فابن عمر وابن عباس قالوا لا تفرق جماعة الناس، خلاص الناس مدام اجتمعوا على خليفة دعوا الفتنة، شبعنا من الفتن، ونصحوهما فاصر على موقفهما، فعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس توجها الى المدينة وبايع يزيد. ابن عمر طبعا كان متردد في البداية في بيعة يزيد، لكن روى البخاري عن عكرمة بن خالد ان ابن عمر قال دخلت على حفصة ونساتها تنطف، بعد ما رجع كان ناوي يبايع بعدين تردد، قال قلت لحفصة ام المؤمنين رضي الله عنها اخته قد كان من الامر ما ترين فلم يجعل لي من الامر شيء، قالت الحق فإنهم ينتظرونك، يعني الناس خلصوا ما استشاروني ما رأوا رأيي. قالت الناس مجتمعين الآن عند الوليد بن عتبة أساس أن يأخذوا البيعة ليزيد، وكان معاوية قد خطب في الناس وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فنحن أحق به منه ومن أبيه، كان قد جاء إلى المدينة في مجيئه الأول. فيقول حبيب بن مسلمة لماذا لم تجبه؟ قال عبد الله حللت حبوتي، يعني كنت ماسك نفسي وقمت أريد أرد على معاوية في ذلك الوقت، وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، ليستحق هذا الأمر هو الذي قاتلك يا معاوية وقاتل أبو سفيان لما كنت زعماء الشرك. ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق بها الجمع وتسفك وتسفك الدماء ويحمل عني غير ذلك، الناس تتناقلها وتحدث فتنة بسببي، فذكرت ما عد الله في الجنان، يقول آثرت الآخرة على الدنيا، فسكت. وابن عمر رضي الله عنه لما بايع دعي بعد ذلك إلى بيعة الحسين وبيعة ابن الزبير لما اختار فرفض، وقال جمع أهله وأولاده وكذا وخطب فيهم وقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، إنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن نبايع رجلا على بيع الله ورسوله ثم ننصب له القتال. فرفض ابن عمر أن يشترك في كل الفتن التي خرجت بعد أن بايع يزيد. الحسين بن علي رضي الله عنه لما توجه إلى المدينة وكان ما بايع، العراق بدأت تغلي، فبدأوا يراسلونه رسل تلو الرسل بالمئات، عشرات الكتب جاءت تأتيه، اخرج لنا فوالله لئن اتيتنا لتكون العراق كلها معك وسيوفنا كلها معك، كلنا ننتظرك يا حسين. فلما كثرت عليه الرسل احب ان يستوفر، فارسل مسلم ابن عقيل ابن ابي طالب ابن عمه، ارسله الى الكوفة. فمسلم رحمه الله ذهب الى الكوفة معه دليلين، في الطريق الادلة كانوا يريدون يأخذوا طريق غير معتاد حتى لا يمسك في الطريق، فضاع ومات احد الدليلين في الطريق من العطش، وكاد مسلم والدليل الاخر ان يموتا، ثم نجاهم الله تعالى فلجأ الى قرية. فارسل الى الحسين قال اعفني من هذا الامر، هذا من اوله ما هو راضي يمشي. فقال ارسل له الحسين قال لعلك جبنت خايف، فطبعا استحى واكمل طريقه الى العراق. وصل الى الكوفة، كان والي الكوفة النعمان بن بشير والي الكوفة من قبل يزيد، فبلغه وصول مسلم بن عقيل فقال اعلن، قال ما لم يرفع احد سيف لن اقاتل احد، يعني انا لن اعمل فتنة ما دام احد ما رفع السيف لن افعل شيء، اما والله لان رفعت السيوف لارفعن سيفي ولا اضعه في غمده حتى اقطع الفتنة. لكن هذا موقف لين، تنتظر الفتنة تصير عشان تخمدها. فيزيد لما وصله موقف النعمان بن بشير شعر انه لن يستطيع ايقاف الفتنة فعزله، وولى عبيد الله بن زياد ابن ابي بن زياد بن ابي سفيان، وكان واليا على البصرة، ولاه البصرة والكوفة معا. فتحرك عبيد الله بن زياد نحو الكوفة. مسلم ابن عقيل بدأ يراسل سادات الكوفة، فبدأوا يراسلونه وبدأ يأخذ البيعة للحسين، فبايعه 12,000 مقاتل، 12,000 مقاتل كلهم جاهزين يخرجوا مع الحسين. وهنا لجأ مسلم بن عقيل الى دار هانئ ابن عروة المرادي من سادات الكوفة، وارسل الى الحسين يدعوه الى المسير، الكوفة جاهزة، 12,000 مقاتل كلهم جاهزين. عبيد الله بن زياد وصل الكوفة، شعر بالفتنة، بدأ يتابع الأمر، أرسل الجواسيس والرسل يبحثون عن مسلم بن عقيل، وصلته الأخبار أنه عند هانئ بن عروة، فأرسل إلى هانئ فأنكر، فجاب شاهد يشهد على هانئ أنه رآه مع مسلم بن عقيل، فقال أصلح الله الأمير، والله ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء وطرح نفسه علي، قال ائتني به، فقال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه، لو تحت ما وريك وينه، فأصر، فضربه ابن زياد وشجه وعذبه وسجنه. قبيلة هانئ بن عروة مدحج، قبيلة مدحج لما سمعت ان هانئ بن عروة سجين بلغهم انه قتل، فثارت على عبيد الله بن زياد، فوصلوا الى قصر ابن زياد فاخبرهم انه ما زال حيا وليس بسجين، فرجعوا. وصلت الاخبار الى مسلم بن عقيل ان الامر افتضح وعبيد الله بن زياد يتتبعه، ولو انتظر الى ان يأتي الحسين قد يكون الوقت متأخر، فامر بالثورة، ونادوا بشعار الحسين والبيعة للحسين، ونادى 12,000 ان يخرجوا يلا، فما هب معه الا 4,000. فهنا عبيد الله بن زياد فورا لما شعر بالفتنة جمع سادات الكوفة عنده في القصر وطمعهم واغراهم وهددهم وانذرهم، فتحت الترغيب والترهيب لانوا وضعفوا، فكل واحد منهم بدأ يراسل قومه اللي مع ابن عقيل، فتفرقوا عنه وما بقى من 4,000 الا 500، فثار بهم وحاول يهاجم عبيد الله بن زياد، وظل سادة الكوفة يسحبون جماعتهم، فلما صار الليل ما بقى احد مع مسلم بن عقيل ولا واحد، فظل يهرب في الطرق، وعبيد الله بن زياد ناشر القوات تبحث عن مسلم بن عقيل، ثم اكتشف امره فقبض عليه، اكتشف امره وجدوه في دار، فارسل له 70 رجل فطلبوا منه التسليم فابى، فاصروا عليه فابى، فارادوا ان يهجموا عليه فخرج لهم فقاتلهم بالسيف، فما زال يقاتلهم حتى ضعف، فاعطوه الامان فسلم، ثم ساروا به الى القصر، فصعدوا به الى ابن زياد فقتله ابن زياد ورمى جثة على الناس، وكان خروجه رحمه الله في يوم 6 ذي الحجة من 60 هجرية. كان الحسين قد خرج في هذه الفترة لما جاءت الرسل، خرج من المدينة وما درى بما حدث لمسلم بن عقيل، عبيد الله بن زياد ايضا يريد ان ينهي الفتنة، فقتل ايضا هانئ بن عروة وتحدى قبيلته، فسكنت الكوفة. حسين بن علي رضي الله عنه لما عزم على الخروج جاءته النصائح، فاول من نصحه اخوه محمد ابن الحنفية، وقال يعني اهل العراق ليس لهم امان، تأكد يعني اطمئن للبيعة ثم اخرج، فشكره على ذلك وقال يا اخي قد نصحت واشفقت، وارجو ان يكون رأيك سديدا وموفقا، لكن عزم. ثم جاءه عمر بن عبد الرحمن بن هشام المخزومي وقال انك تأتي بلدا فيه عمالة وامراؤه معهم بيوت المال، يعني في عمال من يزيد يحكمون بلد ما انفض بعد متماسك، وعندهم المال يغرون به الناس، وانما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك بنصره. فقال الحسين: جزاك الله خيرا يا ابن عمي، فقد علمت والله أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقل، ومهما يقضى من أمر يكن، فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح. ثم جاء ابن عباس ونصحه، فمن ضمن ما قال: قال: أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ يعني الكوفة لك ولا ما زالت بيد يزيد؟ فإن كانوا فعلوا ذلك، إذا نفوا عمال يزيد، فسر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجري بلادهم، فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال، ولا آمن عليك أن يغزوك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك. فقال الحسين: إني أستخير الله وأنظر ما يكون. لما صار ثاني يوم جاء عبد الله بن عباس قبل أن يخرج الحسين، فقال: يا ابن عمي، إني أتصبر ولا أصبر، إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إن أهل العراق قوم غدر، فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد، فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم، فإن أبيت إلا الخروج فلا تذهب إلى العراق، واذهب إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، وهي أرض عريضة وطويلة، ولأبيك فيها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. فقال الحسين: يا ابن عمي، إني والله أعلم أنك ناصح مشفق، ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت سائرا فلا تسر بنسائك وصبيانك، فوالله إني لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه. فأصر رضي الله عنه. جاءته عائشة فنصحته، جاءته حفصة فنصحته، ابن عمر ما أطاع لأحد وخرج. في الطريق التقى مع الفرزدق الشاعر، كان جاي من الكوفة، فقال له: أخبرني عن الناس. كان الفرزدق خرج قبل ثورة مسلم بن عقيل، فما يدري عن الأحداث. قال: أخبرني عن الناس خلفك. قال: القلوب معك والسيوف مع بني أمية والقضاء بيد الله. فاستمر رحمه الله على عزمته، وكان يرى أن هذا الأمر، هذا الخروج، فيه إعزاز للإسلام، ما ينتقل الحكم في الإسلام إلى حكم وراثي، وإنما الأمر شورى بين الناس، فهذا أول انحراف في الإسلام، الأمر شورى وبيع بين الناس، كيف يتحول إلى الانحراف هذا؟ كيف نرضى أن ينحرف الناس بالإسلام ونحن ننظر؟ على الأقل ندافع ونحاول، حتى لو قتلنا لكن نعذر إلى الله، أما ينحرف أمر الإسلام ونحن ننظر لا نفعل شيء، ما يجوز لنا ذلك. فكان هذا هو سبب إصراره على الخروج، حرصه على أن لا ينحرف أمر الإسلام، وهذا موقف عظيم وشريف وجليل. وفاجعة الإسلام بالحسين رحمه الله ورضي عنه من أعظم فواجع تاريخنا الإسلامي كله، وموقفه لا شك موقف عظيم وموقف شريف وسديد، لأنه إنما كان يدافع ليس عن بيعته وليس عن شرفه، وإنما كان يدافع حتى يحفظ للدين هيبته ولا ينحرف الدين عن مسائله. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين أرسل إلى عمرو بن سعيد بن العاص والي المدينة أو والي مكة، قال له: اكتب إلى الحسين كتابا تجعل له فيه الأمان، اكتب الأمان للحسين. وتمنيه فيه البر والصلة، وتوثق له في كتابك، وتسأله الرجوع لعله يرجع. فأرسل عمرو بن سعيد رحمه الله إلى عبد الله بن جعفر، قال له اكتب ما شئت، أنا موافق، اكتب ما شئت وأتني به أختمه. فكتب عبد الله بن جعفر كتاب على لسان عمرو بن سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي، أما بعد، فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك، وأن يهديك لما يرشدك، وبلغني أنك توجهت إلى العراق، إني أعيذك بالله من الشقاق، فإني أخاف عليك فيه الهلكة، وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، أرسل أخاه يحيى حتى يطمئن أنه الكتاب صحيح وأن الأمان صحيح، فأقبل إلي معهما، فإن لك عندي الأمان والصلة والبر وحسن الجوار لك، الله بذلك علي شهيد ووكيل ومراعي ووكيل، والسلام عليك. فكتب له الحسين إنه لم يشاقق الله ورسوله عز وجل من عمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا، فنسأل الله مخافته في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة. فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام. ابن الزبير ايضا ذهب الى ابن عمر قبل ان يخرج، الى الحسين قبل ان يخرج، وحثه على الخروج، الوحيد اللي كان يحث على الخروج ابن الزبير، ويقول اما لو كان بي بها للعراق مثل شيعتك ما عدلت بها. يجيك 12,000 يقاتلون معك ما تخرج، ثم خاف انه يفسر كلامه على انه يريد ان يضحي بالزبير، فقال اما انك لو اقمت بالحجاز ثم اردت هذا الامر ها هنا ما خولك عليه ان شاء الله، كلنا معك حتى لو بقيت بالحجاز. فكانت هذه مواقفهم رضي الله عنهم، لكنه اصر رحمه الله. عبيد الله بن زياد سيطر وانتهت فتنة الكوفة، الحسين رضي الله عنه خارج لا يدري بالخبر. عبيد الله بن زياد اخبر يزيد بما حدث في الكوفة واخبره ان الحسين خرج. يزيد ارسل الى عبيد الله بن زياد، قال لا تسمح له ان يدخل الكوفة واتني به. فعبيد الله بن زياد فورا جهز جيشا 4,000 مقاتل ليوقفوا دخول الحسين الى الكوفة، يمنعوه من دخول الكوفة، يخشى ان تثور الكوفة مرة اخرى، واراد ان يؤمر على هذا الجيش. وهذه القصة يرويها الامام الطبري، يقول اقبل الحسين بكتاب مسلم بن عقيل الذي كان قد كتبه اليه يأمره فيه بالقدوم عليه. مسلم بن عقيل قبل ان يقتل، قبل ان يثور، ارسل كتاب الى الحسين، تعال نحن جاهزين. حتى اذا كان بينه وبين القادسية 3 أميال لقيه الحر ابن يزيد التميمي، فقال له اين تريد؟ قال اريد هذا المصر، هذا البلد. قال ارجع فاني لم ادع لك خلفي خيرا. فهم الحسين بان يرجع، وكان معه اخوة مسلم بن عقيل. طبعا الحر بن يزيد اخبرهم بما حدث، واخبرهم بمقتل مسلم بن عقيل، وكيف يعني قضي على اتباع الحسين في الكوفة. فاخوة مسلم بن عقيل بلغهم خبر مقتل مسلم رحمه الله، فثارت نفوسهم، فقالوا لا والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ممن قتل اخانا او نقتل. فقال الحسين لما شافهم مصرين مكملين وكان ناوي يرجع، فقال لا خير في الحياة بعدكم، فسار معه. والله سبحانه وتعالى له تقدير، فسار. فلقيه أوائل خيل ابن زياد، بداية الخيل وصلت. فلما شاف بداية الخيل مقبلة من بعيد تغير، غير الطريق ولجأ إلى كربلاء. فنزل هناك وضرب أبنيته، يعني خيامه، وكان أصحابه 45 فارسا ومئة راجل، ومعه النساء والأطفال. قائد هذا الجيش القادم هو عمر ابن سعد بن أبي وقاص. وعمر سبحان الله كان يطمع في الولاية. تذكرون لما حث سعد بن أبي وقاص، قال له اشترك خلي بايعونك، فأبوه نهر وضربه، لكن راح واشترك في الفتنة. لكن لما طلب منه الخروج للحسين، شاف ان الامر عظيم. فابن زياد كان قبل خروج الحسين كان قد ولى عمر بن سعد ولاية الري. قبل ان يخرج عمر بن سعد حتى يتولى الري، جاءت الاخبار بخروج الحسين. فابن زياد امسك عمر بن سعد، قال ما تتولى الري حتى تكفيني هذا الرجل، تتولى لأمر الحسين تأتيني به ولا ما تتولى؟ فقال اعفني، ما أريد أن أكون مواجها للحسين. فأبى ابن زياد أن يعفيه، قال ما تخرج للحسين ما تتولى، فطمع في الولاية. قال انظرني الليلة خلني افكر، فاخره فنظر فاصبح راضيا وخرج. فتوجه اليه عمر بن سعد الى الحسين فحاصره في كربلاء. فقال له الحسين اختر واحدة من ثلاث، اما ان تدعوني اتركوني فانصرف من حيث جئت، ارجع الى مكة، ارجع الى مدينة، واما ان تدعوني تركوني ايضا فاذهب الى يزيد، اروح اتفاهم انا مع يزيد، واما ان تدعوني فالحق بالثغور، اروح اجاهد في سبيل الله ضد الكفار عند الثغور. فقال عمر قبلت منك ذلك، والامر امر ابن زياد. فارسل الى ابن زياد ان الرجل خلاص ما هو ناوي قتال ولا ناوي يدخل الكوفة ولا ناوي يعمل فتنة، ومستعد يرجع او يذهب الى الثغور او يذهب الى يزيد وحده، اتركه. فابى ابن زياد وقال لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدي، امسك عندي هنا انا اللي اوديه ليزيد. واصر ابن زياد على موقفه، فارسل ابن زياد لعمر بن سعد بالخبر انه جيب لي اسير. فقال الحسين لا والله لا يكون ذلك ابدا. هنا عمر بن سعد رفض يقاتل، وظل يطلب من الحسين ان يستسلم ويأتي معه لابن زياد، والحسين رضي الله عنه رافض ان يستسلم. عندها جاء شمر ابن ذي الجوشن مرسل من ابن زياد، قال ارى الامر قد طال، عندك 4000 وهو معاه 145 فقط، لماذا لا تأتيني به؟ وارسل الى شمر، قال ان كان عمر قد ابى القتال فتولى انت. فوصل شمر وشافهم واقفين، وكانوا كان عمر بن سعد في منتهى الاحترام للحسين، وكان اذا حضرت الصلاة امر جيشه فصلوا وراء الحسين ثم يرجعون ويصطفون، ما يريد قتله، يريد ان يسلم فقط، والحسين رافض ان يسلم. فوصل شمر شافهم على هذا الحال، قال كأنك لا تريد القتال، انا اقاتل. فعمر بن سعد قال أنت ودعك، أنا ما تولى دم الحسين. فعندها تحرك شمر في قصة عظيمة فيها تفاصيل كثيرة، لكن خلاصتها أن شمر ومعه جماعة أحاطوا بالحسين، وبدأ جماعة الحسين يدافعون عنه، فبدأ التقتيل في جماعة الحسين، وأكمل شمر وبدأت المقتلة بين الطرفين، حتى قتل من آل الحسين ومن ذهب معه 72 رجل، وقتل من جماعة شمر 88 رجل، وما بقى مع الحسين أحد من الرجال يقاتل، كلهم الباقين أسروا و 72 قتلوا، وبقى الحسين وحده. فأحاطوا بالحسين وهو عند فسطاطه، ولم يبق معه أحد يحول بينه وبينهم. فجاء غلام ابن للحسين، طفل صغير يشتد من الخيام كأنه البدر، وفي أذنيه درتان. فخرجت زينب بنت علي أخت الحسين لترده، طفل خرج أبوه وحده، فخرج يريد أن يحمي أباه، فخرجت زينب عمته تريد أن توقفه، فامتنع عليها وأصر وهرب منها نحو أبيه، يريد أن يدافع عن أبيه، طفل صغير. وجاء يحاجف عن كان ابن عمه، عن ابن اخيه، فجاء يحاجف عن عمه، فقام له احد الاشرار فضربه بالسيف، فاتقاه بيمينه فاطنها قصيده وبقيت متعلقه بالجلده، فقال يا بتاه، فقال له الحسين يا بني احتسب اجرك عند الله فانك تلحق بابائك الصالحين. ثم حمل الرجال على الحسين من كل جانب وهو يجول فيهم بالسيف يمينا وشمالا، فيتنافرون عنه كتنافر المعزي عن السبع. وخرجت اخته زينب بنت فاطمة عليها السلام، فجعلت تقول ليت السماء تقع على الارض، وجاءت ذهبت فورا الى عمر بن سعد رئيس الجيش، فقالت يا عمر ارضيت ان يقتل ابو عبد الله وانت تنظر؟ فتحاذرت الدموع من عيني عمر بن سعد على لحيته وصرف وجهه عنها، ما يستطيع يفعل شيء. ثم جعل الحسين لا يقدم احد على قتله، وصلوا اليه بس ما احد يجرؤ على قتله، فوصل شمر اليه، شمر ابن ذي الجوشن، وقال ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل، فاقتلوه ثكلتكم امهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، وضربه زرع بن شريك التميمي على كتفه الايسر، ثم ضربه على عاتقه فجرح جراح عظيم، فقام وهو ينوء بنفسه ما هو قادر يقف، فصار يقف ويسقط، يقف ويسقط رضي الله عنه. فطعنه سنان ابن عبر ابن انس النخعي بالرمح فوقع، ثم نزل عليه شمر بن ذي الجوشن فقطع رأسه. فهكذا قتل حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب اهل الجنة، الحسين ابن فاطمة الزهراء ابن علي بن ابي طالب، قتل بهذه الطريقة البشعة، وكان قد عزم على ان لا يكمل هذه الفتنة وهذا الامر، لكنهم ما رضوا منه بذلك، وقتل معه كما يروي الحسن البصري 16 رجلا من اهل البيت، ما على وجه الارض، يقول الحسن البصري ما على وجه الارض يومئذ لهم شبه، ما في على وجه الارض في ذلك اليوم في مكانتهم ومنزلتهم بين المسلمين من اهل البيت عليهم السلام. قتل من أولاد علي رضي الله عنه جعفر والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر. الحسين من أبناء فاطمة والباقين من نساء أخريات. وقتل من أولاد الحسين علي الأكبر وعبد الله. وقتل من أولاد الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر. وقتل من أبناء عبد الله بن جعفر عون ومحمد. وقتل من أولاد عقيل ابن أبي طالب جعفر وعبد الله وعبد الرحمن. فكانت مجزرة في أهل بيت النبي عليهم السلام رحمهم الله، وعوضنا الله عنهم في الدنيا والآخرة خيرا، وجمعنا بهم في أعلى الجنة. ابن ذي الجوشن أخذ الرأس وأرسله إلى ابن زياد، فابن زياد جمع الناس وكان الرأس موضوع على ترس أمامه، فأمسك بقضيب من حديد يضرب بها شفتي الحسين وهو يقول ويتعجب، يقول والله ما رأيت أحد بجماله، كان في منتهى الجمال لشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان ممن شهد هذا الموقف الصحابي الجليل زيد ابن أرقم رضي الله عنه، فقال ارفع هذا القضيب عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما. فقال وبكى الشيخ، بكى زيد بن أرقم وأبكى الناس معه. فقال له ابن زياد أبكى الله عينك، فوالله لولا أنك شيخ أخرق ذهب عقلك لضربت عنقك. جبار متجرع على حفيد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنهض زيد بن أرقم لما رأى جرأة عليه وخرج إلى الناس. قال الناس والله لقد قال زيد ابن أرقم كلاما لو سمعه ابن زياد لقتله. فقال واحد ما قال، قالوا مر بنا وهو يقول ملك عبد عبيدا، تولى على الناس تعبدهم، فاتخذهم تليدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فبعدا لمن رضي وذل. يرويه ابو داود الطبراني. ثم ابن زياد ارسل رأس الحسين عليه السلام ارسله الى يزيد. يقول الغازي ابن ربيعة الجرشي من حمير، يقول والله إني لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر ابن قيس ومعه رأس الحسين، فدخل على يزيد فقال يزيد ويحك ما وراءك إيش هذا؟ يزيد كان فوجئ بالخبر، قال لهم ائتوني به جايبين لرأسه. قال أبشر يا أمير المؤمنين يفتح الله عليك، ورد علينا الحسين بن علي بن أبي طالب في أهل بيته وستون رجلا من شيعته، فسرنا اليه فسألناهم ان يستسلموا وينزلوا على حكم الامير عبيد الله بن زياد او القتال، فاختاروا القتال فعدونا اليهم وغدونا اليهم مع شروق الشمس، فاحطنا بهم من كل ناحية حتى اخذت السيوف ما اخذها من هام القوم، فجعلوا يهربون الى غير مهرب ولا وزر، ولا يلوذون منا بالآكام والحفر لواذا كما لاذ الحمام من الصقر، فوالله ما كانوا الا حزر جزور، يعني مثل ما فترة قتل بعير وسلخة ما اخذوا معنا وقت يعني، او نومة قائل مثل واحد نايم الظهر وقام خلصنا من الله، حتى اتينا على اخرهم فهاتيك اجسادهم مجردة وثيابهم مزملة وخدودهم معفرة تصهرهم الشمس، تركناهم تركوهم ما دفنوهم، حتى جاءت قبيلة من العرب في ثاني يوم فدفنتهم، ولا تركوهم هكذا حتى بدون دفن. تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح وتأكلهم العقبان والرخم. فدمعت عينا يزيد بن معاوية قال ويلك، كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، ما أريد هذا، ليش قتلتوه؟ لعن الله ابن سمية ابن زياد، لعن الله ابن سمية، أما والله لو أني صاحبه، لو كنت أنا موجود لعفوت عنه، رحم الله الحسين. ثم لم يعطي هذا الذي جاء بالرأس يريد البشارة، لم يعطه شيئا. فلما وضع رأس الحسين بين يديه قال يزيد، أما والله لو أني صاحبك ما قتلتك. فكان هذا موقف يزيد. ثم جيء بنساء أهل البيت الذين خرجوا مع يزيد إلى ابن زياد فأكرمهم، ما آذى النساء، ثم سرحهم إلى جاءوا إلى ابن زياد فسرحهم إلى يزيد. فأمر يزيد ابن أمر النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أمينا، معه رجل رجال وخيل، وكان الوحيد الذي لم يقتل من آل البيت من الأولاد من الذين خرجوا علي ابن الحسين المسمى بزين العابدين. فأمر أن علي بن الحسين أيضا يخرج معهم، فبعض بني أمية قالوا لا تتركه، لا تتركه، والله إن كبر يخرج عليك وعلى بني أمية، خل عندك سيطر عليه هنا. فرفض وقال لا. وجهزوا لهم في هذا الوقت، أنزلهم يزيد أنزلهم عند حريمه، فنزل النساء في دار الخلافة فاستقبلتهن نساء بني معاوية آل معاوية يبكين وينحن على يزيد على الحسين، وأقيمت المناحة في بيت الخلافة على الحسين 3 أيام يبكون على مقتل الحسين. وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا ومعه علي بن الحسين. ثم طبعا هذه الرواية في كتب التاريخ الموثقة، وتروى أيضا هذه الرواية تروى عن أبو مخنف الشيعي، فليست فقط عند السنة وإنما أيضا عند الشيعة لكنهم يخفونها. ثم لما ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين، قد قبح الله بن سمية، أما والله لو أني صاحب أبيك ما سألني خصلة إلا أعطيته إياها، ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي، يموت أولادي ولا يقتل الحسين، ولكن الله قضى ما رأيت. ثم جهزه وأعطاه مالا كثيرا وكساهم وأوصى بهم الرسول، وتوجهوا نحو المدينة في قصة طويلة. علي بن الحسين كبر وكان له مكانة عظيمة بين المسلمين، وكان عند الشيعة إمامهم بعد الحسين والملقب بزين العابدين، وظل، لكنه ما خرج، كان تقيا ورعا رحمه الله، ما خرج وما عمل فتنة. وفي يوم حتى تعرف مكانته كان مهاب بين أهل السنة والشيعة جميعا، كل المسلمين يهابونه ويعظمونه ويجلونه لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم أيام هشام بن عبد الملك جاء هشام إلى مكة يحج، فكانت زحمة شديدة، فأراد أن يستلم الحجر الأسود، فأراد جنود أن يصلوا به إلى الحجر الأسود ما استطاعوا من شدة الزحام، فجلس ينتظر أن يخف الزحام حتى خليفة المسلمين هشام يلمس الحجر الأسود، فجلس ينتظر. فبينما هو كذلك ينتظر إذ جاء علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه ورحمه، فلما رآه الناس تفرقوا، شقوا له الطريق وحدهم، لا جنود لا أحد، الناس كلها تتفرق، حتى تقدم ووصل إلى الحجر الأسود ما أحد يزاحمه. فقبل الحجر الأسود وأكمل طوافه. فتحجب هشام قال من هذا؟ من هذا؟ الخليفة ما قدر يوصل الحجر الأسود، هذا الناس تفعل به هذا؟ فكان الفرزدق الشاعر وكان متشيعا لأهل البيت واقف، فسمع قولة هشام من هذا؟ فرد عليه لما قالوا له هذا زين العابدين علي بن الحسين. رد الفرزدق بأبيات شعر من أجمل أبيات الشعر التي قيلت في العرب، يقول هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلا، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف، العرب تعرف من أنكرت والعجم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، من معشر حبهم دين، حب آل البيت دين وعبادة لله عز وجل، حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. في قصيدة طويلة جميلة جدا من أجمل أبياتها يقول عن كرمه، يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فهكذا قتل الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، واستقرت الأمور لابن ليزيد سوى ابن الزبير. سوى ابن الزبير فإنه بعد مقتل الحسين وصلت الأخبار بمقتل الحسين، فثار الزبير وبدأ يأخذ البيعة لنفسه، هو الوحيد الذي بقى لم يبايع يزيد، فبدأ الناس يبايعون عبد الله بن الزبير. نعم، عبد الله بن الزبير بن العوام. في هذه الفترة أيضا خرج الخوارج مرة أخرى، ثورات مستمرة للخوارج، واستطاع الخوارج هذه المرة أن يسيطروا على نجد، وبدأوا يعيثون في نجد الفساد وشرقي الجزيرة. استطاع ابن الزبير لما كثر أتباعه أن يثور في مكة وسيطر على مكة، وقدم مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس. وصلت الأخبار بثورة مكة إلى أهل المدينة، فثار أهل المدينة واستطاعوا السيطرة على المدينة وعزلوا والي المدينة، وقالوا من نولي؟ فولوا عليهم عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه. وبنو أمية كان مكانهم الرئيسي في الجزيرة في المدينة، فثورة المدينة هرب بنو أمية فلجأوا إلى دار بني مروان بن الحكم، فحاصرهم أهل المدينة، وكانوا 1000 شخص من بني أمية في المدينة، فحوصروا في المدينة. هنا بدت المفاوضات بينهم وبين أهل المدينة، فقالوا اتركونا نخرج من المدينة، فقبل أهل المدينة ذلك، فخرج بنو أمية جميعا من المدينة. يزيد لما وصلته هذه الأخبار ففورا أرسل جيش بقيادة مسلم ابن عقبة المري، وكان جبارا طاغوتا، فتوجه فالتقى في الطريق ببني أمية الفارين من المدينة، فعرف أخبار المدينة، ورايح لابن الزبير أصلا، فعرف بثورة المدينة، فتحول وأخذ معاه بني أمية وتحول نحو المدينة. بدأ يراسل أهل المدينة أن استسلموا، رفضوا وحصنوا المدينة، ووقعت وقعة عظيمة من وقائع الإسلام تسمى وقعة الحرة. وقعة الحرة وقعت في ذي الحجة سنة 63 هجرية. حاصرهم ابن عقبة، طلب منهم الاستسلام، رفضوا، فبدأ القتال، فهزم أهل المدينة. فأمر مسلم بن عقبة باستباحة المدينة، فاستبيحت المدينة 3 أيام، ما يخرج إنسان إلا يقتل. واستبيحت الأموال، أخذوا أموال الناس وأسواقهم، استباح المدينة كلها 3 أيام، استباح الحرم، وقتل من أهل المدينة في مجزرة الحرة 4000 إنسان كلهم من الصحابة والتابعين، فكانت مجزرة عظيمة رحمهم الله ورضي عنهم. لكن سيطر على المدينة وتوجه نحو مكة. في الطريق يقتل الله عز وجل مسلم بن عقبة على هذه المجزرة التي فعلها بالمدينة، فيموت في الطريق. فتولى الجيش من بعده حسين بن نمير السكوني. تجمع في مكة أنصار الحسين، بعضهم جاء هناك، واحد من قادة الكوفة اسمه المختار ابن أبي عبيد الثقفي، يكون ابن عم الحجاج ابن مسلم الثقفي، فكان من سادة الكوفة. فلما سمع بمخرج ابن الزبير جمع أنصاره وذهب إلى مكة. الخوارج لما سمعوا بمخرج ابن الزبير خرجوا يساندونه ضد يزيد، رغم أنهم أيضا ضد ابن الزبير، لكن أرادوا أن تكون جبهة واحدة ضد يزيد. فجاء نافع بن الأزرق، والذي إليه تنتسب فرقة الأزارقة، فرقة رئيسية من فرق الخوارج تنتسب إليه، فلجأ إلى ابن الزبير يساند في قتاله ضد يزيد. وتجمع عدد كبير من الناس في مكة وحصنوا مكة. وصل حسين ابن نمير السكوني إلى مكة وحاصر مكة في 26 محرم ربيع، محرم سنة 64 هجرية، وبدأ القتال والحصار على مكة، واستمر القتال باقي محرم وكل شهر صفر، ما هو قادر يدخل مكة المحصنة. فأمر بالمنجنيق أن يؤتى به. المنجنيق قال ترمى بها الحجارة من بعيد، فأخذ يرمي الحجارة على أهل مكة، والحرم آمن، الحرم آمن، فبدأ يرمي مكة بالحجارة، وتسقط الحجارة على النساء على الأطفال، ليس فقط على الجيش. واشتد الأمر على الناس، وابن الزبير جهز جيش كامل يدافعون، وجهز أيضا مخيمات لعلاج الجرحى، وكانت هذه المخيمات قرب الكعبة. وفي يوم من الأيام أحد هذه الخيام احترق، فانطلقت منه شرارة فأشعلت الكعبة، اشتعلت أستار الكعبة، فتزعزعت الكعبة وسقطت، بدأت الكعبة تتساقط. في هذه الأثناء بينما هم كذلك، إذ جاءت الأخبار بموت يزيد. ما قضى، بقى في الحكم 4 سنوات فقط، مات عمره 40 سنة، لكن قدر الله سبحانه. فمات يزيد، وبويع لمعاوية ابن يزيد. معاوية ابن يزيد كان صغير، 26 سنة عمره أو أقل، وكان ضعيف ومريض. فبعد بيعته بثلاثة أشهر جمع الناس، بعد بيعته فورا جمع الناس وقال: أما بعد، فإني نظرت في أمركم، بايعتوني، قد تأملت في أمر المسلمين، فضعفت عنهم، ماني أنا لا أستطيع تولي الخلافة هذه، فأريد أن أولي عليكم أحد، فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى، حين فزع إليه أبو بكر، أبو بكر خلف عمر، فلم أجد أحد مثل عمر، فابتغيت لكم 6 في الشورى مثل 6 عمر، فلم أجدها، فأنتم أولى بأمركم، فاختاروا من أحببتم. واعتزل معاوية بن يزيد، تنازل عن الخلافة ولم يولي أحد، وبقت الدولة الإسلامية بدون خليفة، الوحيد الذي له بيعة هو ابن الزبير. معاوية دخل منزله ولم يخرج للناس، وتغيى في منزله حتى مات، مات بعدها 3 شهور. يقول عنه المؤرخون: وكان رجلا صالحا ناسكا، وكانت مدة ولاية كل هذه مريضا. جاءت الأخبار بموت يزيد، توليت معاوية، اعتزال معاوية الحسين بن نمير الآن جاي من جيش الشام، الشام ليس لهم أمير، فراسل ابن الزبير قال عدنا من غير أمير، فقال ابن الزبير فبايعني، فقال نعم. الجيش اللي قاتله رضى ببيعته، ثم ان الحسين اشترط قال ابايعك بشرط ان تأتي معي الى الشام تحكم هناك، فالشام فيها العصمة. فابن الزبير تذكر الحسين وكيف ان اهل العراق نادوه وغدروا به، فخاف ان الشام ينادونه ويغدروا به وهو عصبة في المدينة والحجاز، فرفض ان يخرج. فالحسين بن نمير تركه وذهب الى الشام. الان بقيت الدولة بدون خلافة، سيطر على دمشق وزير معاوية بن يزيد الضحاك بن قيس الفهري، فهو الذي كان يحكم الشام. ابن الزبير فورا ارسل دعاته الى كل مكان يدعونهم الى البيعة، وفعلا تحرك الدعاة، ما في احد يطلب الخلافة غيره، فبايعت مصر وبايعت الجزيرة كلها. ثم ثارت العراق لما سمعت بالاخبار، ثارت العراق على عبيد الله بن زياد فعزلوه فهر الى الشام، وبدأوا يختارون من بينهم امراء، امير مؤقت تلو امير مؤقت. ثم ان العراق لما شافوا هذا الامراء هؤلاء المؤقتين قالوا ما يستقيم هذا الامر، فارسلوا بالبيعة لابن الزبير فبايعت العراق، ثم ارسلت اليمن ببيعتها وخراسان، ثم ارسل الضحاك ابن قيس والي الشام بالبيعة لابن الزبير. بايعت الامة كلها لابن الزبير، فاصبح الزبير خليفة المسلمين وامير المسلمين باجماع الامة. وهذا هو التحقيق الصحيح، والذي لا يعتبر ابن الزبير خليفة مخطئ، تمت له البيعة. ولذلك المحققين من المؤرخين مثل محمود شاكر رحمه الله من محققي هذا القرن وعلمائهم، لما يذكر الخلفاء يذكر معاوية ثم يزيد ثم معاوية بن يزيد ثم ابن الزبير، وليس عبد الملك بن مروان ولا مروان ولا لا، ابن الزبير هو الخليفة. وتجمع بنو أمية، بقي جزء من الأردن لم يبايع وجزء من الشام لم يبايع، عليهم رؤساء من بني أمية، وبدأ بني أمية يتشاورون، فاجتمعوا إلى شيخهم مروان بن الحكم، ما الرأي؟ فاستقر أمر بني أمية، استقر أمر بني أمية على بيعة ابن الزبير. قالوا خلاص، أخذ البلاد كلها واستقرت له البيعة. وفعلا تحرك وفد بني أمية من الشام برئاسة مروان بن الحكم ليذهب إلى المدينة ويعطي البيعة لابن الزبير. تحرك الوفد، سمع بالطريق بالأمر عبيد الله بن زياد قاتل الحسين، فخاف على نفسه، قال والله لئن استقر الأمر لابن الزبير والله لأقتلن أنا ومن معي. ففورا ذهب يلحق الوفد فأدركهم، قال إلى أين؟ فقالوا للبيعة ابن الزبير، قال لما؟ والله لئن اخترتم أحدكم لا يبايعنكم الناس، والعصبة لكم في الشام وأنا معكم وأحرك لكم العراق. فطمعوا، فتشاوروا مرة أخرى في الأمر، فاستقر أمرهم على بيعة مروان بن الحكم، وفعلا تمت بيعة بني أمية لمروان ابن الحكم. ابن الحكم جمع أنصاره، بدأ يرسل دعاته لمن هم مناصرين لبني أمية، استطاع أن يجمع جيش 12,000، فأرسل إلى الضحاك بن قيس والي دمشق وباقي أرجاء الشام ان احنا والليلة مروان بن الحكم خليفة، فتعال بايعه. فابى الضحاك بن قيس، قال قد بايعنا ابن الزبير. فذهب اليه مروان بن الحكم بجيشه، وخرج له الضحاك بن قيس عند مرج راهط في معركة عظيمة تسمى معركة مرج راهط. مرج راهط 10 كيلومترات شمال شرق دمشق. فالتقى الجيشان، دعوه للبيعة، رفض وأصر. مروان بن الحكم معه 12,000، الضحاك بن قيس معه 60,000، وبدأ القتال. استمر القتال في مرج راهط 60 يوما، وكان في بداية سنة 65 هجرية، 20 يوم وهم يتقاتلون. عبيد الله بن زياد استطاع ان يدس في جيش الضحاك، من استطاع ان يوجد فتنة ما بين جيش الضحاك، حتى انقسم جيش الضحاك وبدأوا يقاتلون بعض فانهزموا. وسيطر مروان بن الحكم على دمشق، ثم سيطر على الشام. بعد ما استقرت الامور لابن الزبير الان بدأت تنتقل. في هذه الفترة خرج جماعة بقيادة صحابي اسمه سليمان بن صرب رحمه الله ورضي عنه، جماعة خرجوا في العراق، سموا انفسهم التوابين. التوابين قالوا خذلنا الحسين، نحن خذلنا الحسين ونتوب الى الله من ذلك ونثأر للحسين. فخرج التوابون يريدوا اخذ الثأر ممن قتل الحسين. في هذه الفترة ايضا خرج في العراق ايضا رجل اخر، العراق تغلي، فخرج المختار ابن ابي عبيد الثقفي اللي كان مع ابن الزبير، الان وصل الى العراق. فبدل ما ياخذ البيعة لابن الزبير بدأ يدعو بالبيعة لابن الحنفية، محمد بن الحنفية. انصار علي بن ابي طالب وشيعته بعد مقتل الحسن والحسين، محمد بن الحنفية اكبر اولاد علي، فبدأوا يتبعون المختار. محمد بن الحنفية ما يدري عن الامر، فجمع المختار جيش وارسل الى ابن الحنفية، احنا بايعناك خليفة. قال يبا هذه خلافتك ما ابيها، ولا انا منكم، وبيعتي لابن الزبير. فاحتار الان المختار ايش يفعل، فدعا بالبيعة لنفسه. فاختل امر العراق. هنا اهل الشام لما سيطروا على الشام بدأوا يحركون جيش نحو العراق. عبد الله بن الزبير لما شعر ان امر العراق بدأ يختل سيخرج من ايده، طلب من اخيه مصعب ابن الزبير من اشد المقاتلين، وكان في مصر يحكم مصر، قال تحرك اترك مصر واضبط لي امر العراق. فتحرك نحو العراق. وصلت الاخبار لمروان بن الحكم فقال اتركوا العراق، خلوا يعني قاتلوا بعض، وحرك جيشه نحو مصر فاحتل مصر. فخرجت مصر من ابن الزبير. وصل مصعب ابن الزبير الى البصرة وهي تغلي. يوم الجمعة ما عندهم امير، اللي يخطب هو الامير. فوجئ الناس برجل ضخم عظيم يصفونه، يقول كان اذا جلس ياخذ مكان رجلين. صعد المنبر ملثم وجلس وسكت، فسكت الناس. ثم كشف اللثام وقال انا مصعب بن الزبير داعية ابن الزبير عبد الله، والله ما يخرج معي احد الا قتلته، اذا اللي ما يطيعني يقتل. فاخذ البصرة. في هذه الفترة بعد ما سيطر اهل الشام خرج عبيد الله بن زياد ومعه جيش من اهل الشام ليسيطر على العراق. سمع بالخبر من؟ التوابين. قالوا هذا الذي قتل الحسين، فخرج التوابون لقتال عبيد الله بن زياد. وضع العراق كل ناس جهة. فخرج عبيد الله بن زياد وتلقاه التوابون، واستطاع ان يهزم التوابين ففروا. ولجأ منهم جماعة الى المختار بن ابي عبيد، فالمختار بن عبيد خرج لملاقاة عبيد الله بن زياد. فاستطاع عبيد الله بن زياد، استطاع المختار ان يهزم عبيد الله بن زياد، وجيء برأس عبيد الله بن زياد على ترس، فوضع في قصر الكوفة في نفس المكان الذي وضع فيه رأس الحسين. قاتل الحسين يوضع رأسه في نفس المكان أمام عبيد الله أمام المختار بن أبي عبيد الثقفي. في هذه الفترة يموت مروان بن الحكم بعد 9 أشهر فقط من توليه، ويتولى الحكم بعد عبد الملك بن مروان. في هذه الفترة ايضا ثارت الكوفة على المختار البصربي مصعب، المختار مسيطر على باقي العراق، الان اهم مكان في العراق ثار على المختار، فجهز قواته وبدأ بحصد الكوفة. فكان من الذي يتزعم القتال ضد المختار شمر ابن ذي الجوشن قاتل الحسين، فاستطاع المختار ان يهزمهم وقتل شمر ابن ذي الجوشن قاتل الحسين عليه السلام. وقتل ايضا في هذا القتال عمر ابن سعد بن ابي وقاص اللي تولى قيادة الجيش الذي قتل الحسين. واستقر امر شمال العراق للمختار وجنوب العراق لمصعب. ثم ان مصعب بن الزبير توجه نحو قتال المختار، وبدأ القتال العظيم في سنة 67 هجرية بين مصعب بن الزبير والمختار بن عبيد بن ابي عبيد. واستطاع مصعب بن الزبير ان يهزم المختار بن ابي عبيد وجيء برأس المختار، فوضع في نفس المكان الذي وضع في رأس عبيد الله بن زياد، وسيطر مصعب بن الزبير على العراق. فالان الشام ومصر بيد بني امية وباقي الدولة بيد ابن الزبير. فهنا تحرك عبد الملك بن مروان بنفسه بجيش عظيم من الشام نحو العراق، فخرج له مصعب بن الزبير بنفسه، وحدث بينهما القتال العظيم، وهزم مصعب بن الزبير وجيء برأسه امام عبد الملك بن مروان في قصر الكوفة في نفس المكان. يقول من شهد المشهد، يقول اسمه عبد الملك، يقول دخلت قصر الكوفة فرأيت رأس الحسين بن علي على ترس امام عبيد الله بن زياد، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس عبيد الله بن زياد على ترس امام المختار بن ابي عبيد، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس المختار ابن ابي عبيد على ترس امام مصعب بن الزبير، ثم دخلت قصر الكوفة بعد حين فرأيت رأس مصعب بن الزبير على ترس امام عبد الملك بن مروان، وكل ذلك في 12 سنة. فانظروا كيف كانت العراق تغلي والفتن اللي فيها ما تتوقف. في هذه الفترة كان ابن الزبير قد اصلح امر الجزيرة وبدأ يعيد الحضارة فيها، وكان من افعاله العظيمة انه اعاد بناء الكعبة، لكنه ما بناها على الطريقة التي تعرفونها اليوم، بناها على الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لها لولا حدثان قومك بالكفر، لولا ان قومك ما زالوا حديثي عهد بكفر لنقضت الكعبة، لهدمت الكعبة. لماذا؟ الكعبة بنيت ناقصة، الكعبة مفروض معاها حجر اسماعيل مبني، لكن قريش لما بنتها ارادت تبنيها بماء حلال فما كفاهم المال فبنوها ناقصة، بنوها ناقصة، قالوا نبنيها ناقصة ولا نبنيها بمال حرام، كانت أموالهم كلها حرام ما كفاهم إلا هذا المبلغ، فبنوها ناقصة ووضعوا علامة على حجر إسماعيل. فلما هدمت الكعبة ابن الزبير يعلم هذا الحديث فرجع بناها بالوصف. الوصف ما هو؟ قال لنقضت الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنقضت الكعبة ولا أدخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت بهم النفقة، يعني اموالهم ما كفت حتى يدخلوا الحجر، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا. الكعبة لها بابين، لكن لانها ايضا نقصت الاموال الحلال اكتفوا بباب واحد، وبابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الناس من احدهما ويخرجون من الاخر، ولألصقت بابها بالارض، قريش لما بنت الكعبة مرة أخرى في البناء الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنوها باب الكعبة كان لاصق في الأرض، فقريش رفعته حتى ما يدخلها إلا من يريدون، ولا كانت الكعبة لها باب شرقي وباب غربي، يدخل الناس داخل الكعبة ويخرجون. فإن قومك رفعوا بابها، هذا في الصحيحين، فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. فلما احترقت الكعبة في معركة حصار مكة أعاد بناءها بهذا الوصف. بعدين لما سيطر ابن عبد الملك بن مروان كانت الكعبة أيضا أصيبت في حصار الحجاج، فرجع عبد الملك بن مروان وبناها مثل بناء قريش. فجاءه الإمام مالك قال إن بناء ابن الزبير هو الصح هو الحق. قال والله ما علمت، ظنيته هو اللي غير. فأراد عبد الملك أن يهدمها مرة ثالثة حتى يعيد بناها كما بناها ابن الزبير، فقال له الإمام مالك رحمك الله لا تفعل، حتى لا تكون الكعبة العوبة في يد الملوك، من أراد أن يهدمها هدمها ومن أراد أن يبنيها بناها، تركها. فتركت بهذه الصورة، وإلا كانوا قادرين بعد ذلك أن يبنوها بالبناء الصحيح، لكن حتى لا تصبح العوبة بقيت كما هي. فهذا كان من شأنه رضي الله عنه وأرضاه، أعاد بناء الكعبة. عبد الملك بن مروان بعد ما سيطر على العراق بدأ ينتدب الناس لقتال ابن الزبير في مكة، فأبى الناس، قالوا ما نخرج إلى حرم الله نقاتل في مكة، رفضوا. وكان كثير من أهل العراق ما زال هواهم مع ابن الزبير وليس هواهم مع عبد الملك، فرفضوا يخرجوا معه. حاول معهم، حرك حتى جيش الشام، رفضوا أن يخرجوا للقتال في مكة، مكة لم يحل فيها القتال، فكيف يخرجون؟ فأبوا عليه. فهنا عزم يرجع إلى الشام ويرسل جيش من الشام، لكنه ما أراد أن يتأخر، فحرك من يستطيع أن يحرك من أهل الشام. فتحرك له أهل الشام، أراد أن ينتدب شخص ليقود المعركة، فكل القواد أبوا، خافوا أن يخرجوا يقاتلوا في حرم الله. فانتدب رجل ليس بالمشهور بين الناس، قال أنا أقاتل لك ابن الزبير. فأبى عبد الملك، بحث عن غير ما وجد، قال أنا آتيك به والله ما يخرج من يدي. فلما رأى جرأته أمره الحجاج ابن يوسف الثقفي، طاغية من طغاة العرب والمسلمين، جبار من جبابرة الأرض، فتولى. وهذا كان أول ظهور للحجاج، فترأس الجيش الذي سيقاتل ابن الزبير، حرك الجيش، فما التفت لا إلى المدينة ولا إلى مصر ولا إلى شيء، قال أنا ليش أضيع وقتي، أبدأ بمكة، إذا قتلت الرأس ماتت الحية. فتوجه، ترك كل شيء وتوجه نحو مكة. في الطريق مر على الطائف وهو من ثقيف ثقفي، فحرك قومه، فاستطاع أن يحرك معهم منهم جماعة، وخرجوا معه وبدأ حصار مكة الثاني. استمر حصار مكة الثاني 4 شهور، من ذي الحجة سنة 72 هجرية إلى 17 جمادى الأول 73 هجرية. في هذه الفترة كان عبد الملك بن مروان أرسل جيش من الشام إلى المدينة بقيادة طارق بن عمرو، فاستطاع طارق بن عمرو أن يحتل المدينة. ثم ذهب إلى نصرة الحجاج، وصل في الحج، فترة الحج، فهنا الناس جايين يحجوا، الحجاج أراد الحج، فمنعه ابن الزبير، قال ما تدخل عليه، ما أمن غدرك. ابن الزبير أراد الحج، كانت عرفات وما حولها بيد الحجاج، فرفض الحجاج أن يتركه، فلا ابن الزبير حج ولا الحجاج حج، لكن سمحوا للناس أن يحجوا وتركوا الحج. الناس أمنوا في فترة الحج، ثم بعد الحج بدأ الحصار واشتد، حاصروا مكة وبدأ الضغط على أهل مكة، ثم قطعوا الطعام عن مكة. مكة ما فيها طعام، تعرفون يأتيها رزقها من كل مكان، ما فيها طعام، فأمر الحجاج بالحصار الكامل على مكة، ما في طعام يدخل مكة، واشتد ذلك على الناس. ثم ما استطاع يدخل مكة محصنة، محصنها ابن الزبير، فأمر برمي المنجنيق، أمر برمي المنجنيق، وظل المنجنيق يرمي الناس ويؤذيهم، واشتد الأمر على الناس، مجاعة ومنجنيق يرميهم. ثم في يوم من الأيام أصاب المنجنيق الكعبة فتكسرت، فخاف الناس خوفا عظيما، وتوقف جيش الحجاج عن القتال. قالوا أصبنا الكعبة. قال ما قصدتم؟ في تلك الليلة ترعد السماء وتزبد، ثم تنزل صاعقة من السماء على المنجنيق الذي ضرب الكعبة فتحرقه وتدمره وتقتل 17 رجل من حوله. رب البيت يحميه. فخاف الناس خوفا عظيما وتفرق جيش الحجاج. قالوا نقاتل الله؟ ما نستطيع. فجاء الحجاج يجمعهم، قال هذه ارضي، هذه ارض صواعق يصيبكم ويصيبهم. قالوا ما اصابهم، اصابنا. بدأ يهدئ فيهم، سبحان الله، يقدر الله، لله في خلقه شؤون. بينما هم كذلك تنزل صاعقة على جيش ابن الزبير فتضربهم فتقتل منهم رجالا. فقالوا انظروا، فهدأ جيش الحجاج ورجع، ولا كان سيتفرق عنه. اشتد الامر على اهل مكة، وبدأوا يتذمرون، لا طعام، والمنجنيق عليهم، ولا هم قادرين يفعلوا شيء، والحصار شديد. فبدأوا يتفلتون. ثم ان حمزة وخبيب، خبيب هو الابن الاكبر لعبد الله بن الزبير، وحمزة ابن الاخر من اكبر ابنائه، ذهبا الى الحجاج. قال تعطينا الامان لاهل مكة، 10,000 شخص يقتلون حرام، خافوا على اهل مكة. فالحجاج اعطاهم الامان، لكم الامان ولاهل مكة ولكل من يخرج، امن، ما نقتل احد، بس سلموا مكة. فاستسلم خبيب وحمزة ابناء عبد الله بن الزبير، واستسلم معهم 10,000 واحد، تركوا ابن الزبير، وبقى ابن الزبير ومعه جماعة قليلة. فتحصن في البيت، بيت الله الحرام، وكان بيت الله الحرام ما هو مبني مثل اليوم، وانما كان بناءه سور قصير على قامة الرجل فقط، هذا كان بناءه، سور حول البيت مسافة يطوف فيها الناس. فتحصن في تلك المساحة، ودخل الحجاج بجيشه الى مكة، وحاصروا ابن الزبير. ابن الزبير لما رأى هذا، شاف دخول الحجاج، فورا ذهب، ترك جيشه وذهب الى امه، في موقف عظيم جليل من مواقف التاريخ، اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. يدخل عليها ابن الزبير، عمره ذلك الوقت 73 سنة، وهو في منتهى قوته وشدته، ما ضعف، وهي عمرها اكثر من 100 سنة، وقد ذهب بصرها. فدخل ابن الزبير، الحجاج ارسل له فورا رسالة يخيره بين 3 امور. قال تختار، اما ان تذهب في الارض حيث تشاء، ما اقتلك، اترك، اذا تستسلم اتركك تذهب حيث تشاء، او ان شئت تذهب مقيد بالحديد، تستسلم وقيدك بالحديد الى الشام، وان شئت القتال. فابن الزبير ذهب الى امه، فقال يا امه، قد خذلني الناس حتى ولدي واهلي، ولم يبق معي الا اليسير، ومن ليس عنده اكثر من صبر ساعة، باقي ساعة وينتهي القتال، والقوم يعطونني ما اردت من الدنيا، يعني لو اطعتهم يولوني ويعطوني الدنيا، فما رأيك؟ فقالت انت اعلم بنفسك، ان كنت تعلم انك على الحق واليه تدعو فامضي، فقد قتل عليه اصحابك، ولا تمكن من رقبتك تلعب بها غلمان بني امية، وان كنت انما تريد الدنيا فبئس العبد انت، اهلكت نفسك ومن قتل معك، تقاتل لاجل الدنيا ولا الاخرة؟ وإن قلت كنت على الحق فلما وهن أصحابي ضعفت، لما تركني أصحابي صرت ضعيف. فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين. كم خلودك في الدنيا؟ القتل أحسن. أوه، هذه أم تكلم ولدها تقول له روح موت أحسن. أي شجاعة وأي جرأة هذه لذات النطاقين رضي الله عنها. قال يا أمه إني أخاف أن إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. قالت يا بني إن الشاة لا تتألم بالسلخ بعد الذبح، فامضي على بصيرتك واستعن بالله. فقبل رأسها وقال هذا رأيي والذي خرجت به دائبا إلى يومي هذا، وما كنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها، ما ركنت إلى الدنيا وما أحببت الحياة فيها، وما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله وأن تستحل حرماته، ولكني أحببت أن أعلم رأيك فقد زادتني بصيرة. فانظري يا أمه فإني مقتول في يومي هذا، فلا يشتد حزنك وسلم الأمر إلى الله، فإن ابنك لم يتعهد إيثار منكر ولا عملا بفاحشة، ولم يجر في حكم الله، ولم يغدر في أمان، ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد، ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته. تولى الحكم من 63 هجرية إلى 73 هجرية، 10 سنوات وهو يحكم. ولم يكن شيء آثر عندي من رضا ربي، اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي. فلما عانقها وقعت يدها على درعه على صدره فقالت ما هذا صنيع من يريد ما تريد، اللي يريد الشهادة ما يلبس اللبس. فقال ما لبسته إلا لأشد متنك، يعني أنا لبست عمدا حتى ما تخافي عليه. قالت انزعه، فنزعه قالت البس ثيابك مشمرة، شد على ثيابك حتى لا تنكشف عورتك لو قتلت. انظر تدفعه دفعا نحو الشهادة. فخرج وهو يقول إني إذا أعرف يومي أصبر، أعرف اليوم اللي أموت فيه أصبر، وإنما يعرف يومه الحر. فسمعته فقالت تصبر إن شاء الله، وهي تودع تصبره ماضي عنها، أبواك أبو بكر والزبير وأمك صفية بنت عبد المطلب. فخرج وهو يسمع هذا النداء والتشجيع منها، فذهب إلى البيت وبدأ القتال واشتد عليه القتال، فقتل كل أصحابه، وكان آخر من قتل منهم دافع عنه دفاع مرير وما تركه عبد الله بن مطيع. عبد الله بن مطيع كان فر يوم الحرة، فكان يقاتل وينشد أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لا يفر إلا مرة. فرفض أن ينسحب. في يوم الثلاثاء من 17 جمادى الأول 73 هجرية بقي ابن الزبير وحده يقاتل، وما استطاعوا أن يقتلوه، فكلما هجموا عليه ردهم، كلما دخلوا عليه البيت ردهم. فقالوا والله ما رأينا قتالا كقتاله، عمره 73 سنة يفعل هذا بنا؟ هذا بألف رجل، هذا ابن أبي، كلمة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، هذا ابن أبي. ثم جاء وقت الصلاة فقال دعوني أصلي، فتركوه فصلى. فبينما هو في صلاته بعض السفهاء أخذوا حجارة رموه بها، فمرت الحجارة أمام وجهه فما تحرك، كان إذا صلى لا يتحرك من خشوعه لله عز وجل. واستمر القتال بين ابن الزبير وبين جيش الحجاج من الضحى إلى المغرب، ما هم قادرين عليه. ثم بدأوا يرمون بالحجارة، ما قادرين يقاتلونه، فأخذوا يرمونه بالحجارة فسقط حجر كبير على رأسه فخر. فانتظر الناس ما حد قادر يقرب قربه وجلسوا ينظرون إليه، ثم حمل السيف ورفعه، فلما أراد أن يقوم سقط السيف من يده وسقط. فلما رأوا منه ذلك هجم عليه غلامين من غلمان الحجاج فطعناه وقطع رأسه. وهكذا قتل هذا الصحابي الجليل العابد المجاهد عبد الله بن الزبير. الحجاج أخذ جثته وعلقها صلبها على باب مكة، وبدأ الناس يمرون عليه، مر عليه ابن عمر والناس جيش الحجاج يكبر أنهم قتلوا ابن الزبير، فقال تكبرون على موته، تكبرون عند موته، والله لقد سمعت المسلمين يكبرون عند ولادته، ووالله للذي كبر عند ولادته خير من الذين كبروا عند موته. وكان يمر عليه وهو معلق ويقول السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب. كل ما مر عليه يسلم عليه 3 مرات، وأهل مكة يمرون ويسلمون عليه. وحدث الناس الحجاج أنزله، قال لا، حتى ترجوني أمه. جبار. فجلس وأم أسماء ترفض أن تترجى الحجاج، فظل معلق 3 أيام. فجاء الناس بأسماء قالوا ما ينبغي ذلك وهذا مصر. فذهبت أسماء رضي الله عنها في قصة طويلة وموقف عظيم، حتى وقفت أمام ابنها وكان الحجاج واقف، فقالوا هذا ابنك معلق وهذا الحجاج أمامك. فقالت قولتها العظيمة، أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟ ما آن لهذا الفارس الذي طول عمره قضاه في الجهاد أن ينزل ويرتاح؟ فاستحى الحجاج من قولتها فنزل، أن أمر به فأنزل فدفن، وماتت أسماء بعده 20 يوم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه قصة الصحابة الكرام في فتنتهم العظيمة ومواقفهم الجليلة ودفاعهم عن الحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثابتين على الحق مثلهم.